لما يقنت إما لما يقنت الدعاء عندما يقول الله عليك بالكافرين ومن والاهم مثلا يحط إليه هكذا ما له أصل، هل على ذلك من دليل؟ ليس له أصل. سبحانك الله. يا شيخ صاحب الكبيرة أمره إلى الله، صاحب الكبيرة إيه؟ صاحب الكبيرة أمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم.